الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه مناسبة كريمة يسر الله تعالى فيها الاجتماع بمشايخنا ولقاء الأفاضل من إخواننا ممن عرفناهم بالحرص على العلم والثبات بفضل الله عز وجل في هذه الفتنة. وفي الحقيقة ما كنت أريد أن أتكلم، لا سيما مع حضور مشايخنا الكرام، ولكن ما دام أنهم ألحوا فأذكر نفسي وإخواني بكلمة مختصرة موجزة. والذي أريد التنبيه عليه هو شيء وردت الإشارة إليه في كلمة أخينا الشيخ حسن بقليل حفظه الله تعالى، وهو ما يتعلق بتلك الجموع الكثيرة التي كانت تقبل على حلق العلم وتزدحم في دوراته، لا سيما الدورة التي أشير إليها وهي التي أو التي شرح فيها كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. لماذا لم يستفد الناس من العلم الذي تعلموه في هذه الدورة وفي غيرها من الدورات؟ أذكر هنا بكلمة تروى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهي قوله: العلم علمان، علم في القلب، أو قال علم على طرف اللسان هو حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب قال فذاك هو العلم النافع. فالعلم علمان، علم يكون على طرف اللسان والمقصود به ما يتعلمه الإنسان وما يتصوره وما يحفظه من نصوص الوحي ومن كلام العلماء ومذاهبهم والنقول عنهم وغير ذلك. هل يكفي الإنسان هذا العلم؟ لا يكفيه، ولا يكون منتفعا بعلمه ولا يحمد على ما تعلمه إلا إذا نفذ هذا العلم إلى قلبه. ينفذ العلم إلى القلب، هذا هو العلم النافع. ولهذا جاء في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. هذا دعاء عظيم كان يدعو به نبينا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم علمني ما ينفعني. قال العلماء: لأن العلم منه النافع ومنه غير النافع، فيحتاج المسلم إلى العلم النافع. ثم إن العلم النافع ليس كل من يتعلمه يكون منتفعا به، فيحتاج أيضا إلى أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن ينفعه بالعلم النافع الذي تعلمه. وهذا وجه هذه الكلمات التي كان يدعو بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وختم هذا الدعاء بقوله: وزدني علما، لأن العلم أشرف ما يطلب في هذه الحياة الدنيا، فهو الذي يقود صاحبه إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعرفه بمعبوده، هو الذي يرزقه البصيرة، هو الذي يدله على معالم الصراط المستقيم حتى يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى ويفوز بجناته. ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم لشرفه وفضله، فقال: وقل رب زدني علما. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في استزادة منه حتى توفاه الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن نحرص على أن نتعلم، ولكن لا ينبغي أن تقف همتنا عند هذا الحد، ولا أن نجعل هذا الأمر هو غايتنا، وإنما ينبغي لنا أن نحرص كذلك على أن ننتفع بالعلم الذي تعلمناه. ننتفع به بأن نكون على بصيرة في ديننا، بأن نعمل بمقتضى العلم الذي تعلمناه. والإنسان ينبغي أن يعتبر بغيره، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: السعيد من وعظ بغيره. كم من أصول بينة ومعالم واضحة من أصول ومعالم هذه الدعوة السلفية المباركة أهملها الناس وأضاعوها، ما يتعلق بالتقليد وما يتعلق بالتقديس وغير ذلك من الأمور من الأشياء التي كانت مسلمة عند السلفين لا يختلفون فيها. ولكن لما جاءت هذه الفتنة التي قدرها الله تبارك وتعالى لحكمة أو لحكم يعلمها أبان الله عز وجل وأظهر الله تعالى ما تكن صدور الناس، فبعض الناس وليسوا هم يعني من الجهال وليسوا هم من عوام السلفين، بل منهم من يشار إليه بالبنان، ومنهم من هو مقدم عند الناس في العلم، ومنهم أئمة مساجد، ومنهم من يعد من المشايخ الكبار وغير ذلك، صاروا يجادلون في أمور واضحة. والسبب في ذلك أن الإنسان لم ينتفع بعلمه، فلو أن الإنسان انتفع بعلمه ما جادل في هذه الأمور الواضحة، وما خاصم في الباطل وهو يعلم، وما اتهم الأبرياء بغير حجة ولا برهان. وكلنا يعلم أن من الأمور العظيمة التي قررها الله تعالى في كتابه قوله جل في علاه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكذلك ما أثر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يقبل من الناس علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، فهذا كله مما أهمل وأضع في هذه الفتنة. ولا أرى ذلك إلا أنه من باب أن الإنسان لم ينتفع بعلمه. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً.